إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال سبحانه عن الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وهكذا يستمر مسلسل أعداء الإسلام في الكيد بهذا الدين منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة. إنها المعركة التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه العزيز: إنهم لا ينقمون من المسلمين إلا أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ويريدون أن نتبع ملتهم، ولن يتركونا حتى ولن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم. وهؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يتباهون بأن الجنة لهم، ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال سبحانه ردا عليهم: انظر كيف يفترون على الله الكذب، وذلك بتزكيتهم أنفسهم والطعن في غيرهم من أهل الحق. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. وقد كانت طريقة أعداء الإسلام ردحا من الزمن القريب تخدير المسلمين وإشغالهم بأنواع من اللهو، وكذا ما يصدهم عن سبيل الله وإغراقهم في أنواع من الملذات المحرمة والشهوات الإبليسية. ولما طفح بهم الكيل إذا هم يخرجون على المسلمين بأنواع من الشتم والسب لهذا الدين ولله ورسوله والمؤمنين. وعندما يقوم القس الأفاك الكذاب جيري فلويل في هذه الأيام في برنامج مشهور يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإرهاب، ويقول: أنا أعتقد أن محمدا كان إرهابيا، ولقد قرأت ما يكفي من المسلمين وغير المسلمين أنه كان رجل عنف. وعندما يخرج الأفاك الأثيم القس بات روبرتسون يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم في قناة فوكس نيوز ويقول: كل ما عليك هو فقط أن تقرأ ما كتبه محمد في القرآن، إنه يدعو قومه إلى قتل المشركين، إنه رجل متعصب إلى أقصى درجة، إنه كان لصا وقاطع طريق، ويقول إن 80% من القرآن منقول من النصوص النصرانية واليهودية، ويقول إن هذا القرآن ما هو إلا سرقة من المعتقدات اليهودية، ثم يقول أنا أقصد أن هذا الرجل كان قاتلا سفاكا للدماء. وعندما يخرج الكذاب الثالث القس فرانكلين جراهام في تصريحاته التي يقول فيها إن الإرهاب جزء من التيار العام للإسلام، وإن القرآن يحض على العنف، ويكرر في برنامجه في قناة الثعلب، والثعلب مشهور بالحيلة والمكر فوكس نيوز، ليقول إن الإسلام دين شرير، وإن هذا الكتاب يريد من ورائه محمد السيطرة على العالم، وأنه قصص أخذت وحرفت من العهدين القديم والجديد. وعندما يخرج جيري فاينز أيضا ليتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشذوذ، وأنه تزوج هؤلاء النساء، يريد أن يتوصل من وراء ذلك أن يقول إنها قضية شهوة. عباد الله، قد قال ربنا سبحانه وتعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وعندما يقولون إن معركتهم مع المسلمين معركة مع الشيطان ونحو ذلك، ويقترح مقترحهم أن يدفن المسلمون مع أحشاء الخنزير، وعندما يقوم اليهود برسم خنزير ويكتبون عليه اسم نبينا صلى الله عليه وسلم، أو يأخذوا رأس خنزير يلفونه في جريدة ويكتبون عليه اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما يطرحون في أسواقهم في هذين اليومين عندما يطرحون كرات للقدم مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، يريدون أن تركلها الأقدام وأن يلعب بها الصبيان، فما معنى ذلك؟ عباد الله، إنه والله الإعلان التام الصريح المطبق على عداء هذا الدين، وعلى الطعن والسب في نبينا صلى الله عليه وسلم وعباد الله المسلمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام له المكانة العظيمة في نفوسنا، نبينا صلى الله عليه وسلم حبيبنا وإمامنا وقائدنا، ونرجو أن يكون شفيعنا يوم الدين، حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة من الله على نبيه، ذكره في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة عليه، الدعاء والرحمة والثناء. أتاني جبريل فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليما إلا سلمت عليه عشرا، فقلت بلى أي ربي. حديث صحيح. وقال الصحابي أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر، قال أجل، أتاني آت من ربي فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها. وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو يكثر. وقال إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال شيئا عجبا عليه الصلاة والسلام يخبرنا به في الحديث الحسن، إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فهذا الملك جعل الله له القدرة على التمييز بين الأصوات وإن توالت في وقت واحد وبلغات مختلفة، فهو يعلم ما يقولون، فليس من أحد، قال عليه الصلاة والسلام، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 10 أمثالها، وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وقال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وهكذا كانت صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم أمحق للخطايا من الماء للنار، وأفضل من عتق الرقاب ومن مهج النفوس. إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات وجعلتها وردا عليك محتما لاحت عليك بشائر الخيرات. فليعلم هؤلاء الكفرة أن محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم لن ينقص منها سبهم ولا شتمهم، وأن ما طفحت به قنواتهم وجرائدهم ووسائلهم للنشر من الباطل والوقيعة في هذا النبي الكريم لن تزيده عندنا إلا رفعة في نفوسنا وتمسكا بسنته وتضحية من أجل دينه. إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد جعل له الله تعالى من رفعة الذكر والثناء في الدنيا والآخرة شأنا عظيما، وقال: ورفعنا لك ذكرك. وها نحن نرى في دين الإسلام كيف رفع الله له ذكره فيذكر في المواطن المتعددة. فإذا جئت إلى الصلاة وجدت في الصلاة الإبراهيمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد حتى في بعض الروايات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أيضا. وإذا كبرنا التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة فإننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دعاء القنوت لما علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي إياه قال: وصلى الله على النبي، وهذا في قنوت الوتر بعد قوله: تباركت ربنا وتعالي، وأيضا بعد إجابة المؤذن كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وكذلك نذكره عند الدعاء ونصلي عليه في أوله ووسطه وآخره وعند دخول المسجد وعند الخروج منه: بسم الله، اللهم صل على محمد. وعند اجتماع القوم وقبل تفرقهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يقوموا على أنثن من جيفة، فإنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم للنجاة من ذلك. ومن ذكر عنده نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه خطئ طريق الجنة، وهكذا إذا ذكر عنده فلم يصلي عليه فمات فدخل النار فأبعده الله. يقول جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام: قل آمين، فقلت آمين. إنه البخل العظيم ألا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. ويوم الجمعة في يومنا هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وفي ليلته أيضا، وعند الهم والشدائد، وعندما يكتب اسمه في الأوراق لا نكتب صاد ولا صاد لام عين ميم، وإنما نكتبها كاملة صلى الله عليه وسلم. وفي أول النهار 10، وفي آخره 10. وإذا مررنا بقبره وبين تكبيرات صلاة العيد وهكذا فليعلم هؤلاء الكفرة أن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم قلبية ولسانية، وأننا سنذكره دائما وأبدا رغم أنوفهم، وأن وقيعتهم وطعنهم فيه لن يثنينا عن اتباعه والتمسك بسنته ونصرة دينه. إن هذا الأذى قد ذكره الله لنا في كتابه: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وأننا سنواجه ذلك بالصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب، كيف وقد جعلت الشريعة حدا عظيما بردة من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو استهزأ به أو بسنته أو طعن في أزواجه، لأن الله قال: الخبيثات للخبيثين. فإذا طعن في أزواجه بعفتهن أدى ذلك إلى وصفهن بالخبث، ورجع ذلك بالأذى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا فإنه لا بد من قيامنا بالدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم إعلانا وكتابة، وأن تغلي الدماء في العروق عندما يقوم الكفرة هؤلاء بالاعتداء على سمعة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سنته واسمه وعلى سيرته وقصته وحياته. إنه لا بد أن يكون لنا من المواقف في نبذ هؤلاء الكفرة وعدائهم وبغضهم وعدم التشبه بهم ولا مشاركتهم في أعيادهم وهي قريبة. إنه كيف يمكن لنا أن نراهم يسبونه علنا ثم نحن نحبهم ونودهم؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وهؤلاء قد حادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه ونابذوه. اللهم إنا نسألك أن تكتب عليهم الخزي هذه الساعة وأن تذلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم إنا نسألك غلبة المسلمين عليهم. اللهم انصر سنة نبيك عليه الصلاة والسلام وارفع شأنه وأعلي ذكره. اللهم إنا نسألك ثباتا على دينه حتى نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أزواجه وذريته الطيبين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن هؤلاء الذين ذكر الله لنا عز وجل عنهم أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إنهم يقدمون هذه النفقات العظيمة لأجل الصد عن دين الإسلام، والله سيركمه جميعا فيجعله في جهنم هو وإياهم، أولئك الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. 51 مليون منصر، و365 ألف جهاز كمبيوتر، و360 طائرة في أسطول جوي يحمل المعونات والمواد والكتب التي تساهم في إدخال دين النصرانية، تقلع طائرة في معدل كل 4 دقائق على مدار الساعة، و4050 إذاعة ومحطة تلفزيونية، و300 مليار دولار جبيت في عام واحد فقط. أين هذه ستصب؟ أكثرها في فقراء المسلمين ليصدوهم عن سبيل الله في أفريقيا وأندونيسيا وغيرها، ولكن الله توعدهم بالخسار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. إنه مكر الليل والنهار. ويقولون عن المسلمين إنه يجب أن يقتل هؤلاء الإرهابيون برصاصات مغموسة في دماء الخنازير ثم يدفنون مع دماء وأحشاء الخنازير، وإن هذا سيمنعهم من دخول الجنة. إن ذلك ما يروجونه ويقولون بهذا الرعب من الإسلام، الإسلاموفوبيا، تلك الظاهرة التي يتحدثون عنها اليوم. والله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه وأرسل رسوله رحمة للعالمين وليس نقمة على العالمين، أنزله رحمة على العالمين وليس تدميرا للعالمين. إنه دين يحيي الله به القلوب وينقذ الله به البلاد والعباد. ولذلك لما جاء رسول المسلمين إلى عظيم الكفرة قال له: جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وهكذا يربطون بين الإسلام والعنف ويطعنون فيه ويقولون إنه دين تدمير وتخريب، وهم ينتهزون الفرصة من بعض الأعمال ليعمموا ذلك على الجميع. ولو كان عندهم أدنى إنصاف أو عدل لنظروا في جهود هذا الدين العظيمة وكيف انتشر شرقا وغربا. وعلى أي حال يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأملي لهم إن كيدي متين. فكيد الله عز وجل لا يمكن اختراقه ولا التغلب عليه. أما كيدهم فإنه سرعان ما يظهر فيه فشل التخطيط والثغرات العظيمة فيما حاكوه، وينقلب تخطيطهم عليهم ويفشلون ويظهرون بأسوأ المناظر أمام خلق الله عز وجل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل، والله يريد أن يظهر الحق ولو كره الكافرون. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فيظهر الله عجزهم ويظهر نقمته عليهم بأيدي أوليائه. فالإسلام الذي يدين به أكثر من مليار نسمة في العالم هو الذي ينتشر كأسرع دين على وجه الأرض. وفي بلدانهم من ملايين المسلمين ما فيها من ملايين المسلمين، بين 4 و5 في فرنسا و3 في ألمانيا ومليونان في بريطانيا ونصف المليون في السويد، وكذلك الرقم عينه في غيرها من البلدان كبلجيكا وهولندا وسويسرا ونحو ذلك، وربع مليون في النرويج وفنلندا والدنمارك وأسبانيا واليونان، ويجري الحديث عن 6 ملايين مسلم في أمريكا. وهكذا أمواج المعتنقين للإسلام تتوالى، حتى قال قائلهم في جريدة مشهورة لديهم: أمر غريب هذا الذي يحدث عندما يتحول مواطنون طواعية وبسهولة إلى الإسلام بالرغم من هذه الأحداث الجسام. أسرع الأديان انتشارا في العالم، وأكثر من 30% ممن يذهبون إلى المساجد عندهم من المتحولين الجدد. وعندما يقابلون هؤلاء المتحولين الجدد ويسألونهم: لماذا دخلتم في الإسلام؟ يقولون: الإسلام غني بالإيمانيات والعقيدة والأحكام الواضحة والقيم العائلية والاجتماعية والأخلاقية. وتقول ليزا وهي مسلمة جديدة: مما جعلني أحب كوني مسلمة أن دخولي في الإسلام لن يقلل من احترام عيسى عليه السلام. ولذلك فإن دين الإسلام لا يطعن في نبي من الأنبياء، بخلاف دين اليهودية والنصرانية يطعنون في الأنبياء، فيكره اليهود عيسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، ويطعن النصارى في محمد صلى الله عليه وسلم، بينما يعظم المسلمون عيسى ومحمدا وكذلك موسى وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل إن الإيمان بجميع الأنبياء من صميم عقيدة الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أليس من كيد الله لهم أن دين الإسلام أسرع الأديان انتشارا في بلدانهم هم فضلا عن البلدان الأخرى؟ وهكذا يقررون أن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في أمريكا الشمالية، وأن الإسلام في هذا العصر كما في العصور السابقة أسرع الأديان إلى كسب الأتباع، وأن الإسلام آخذ في الانتشار رغم أن الجهود التي تبذل في سبيله ضعيفة جدا. فكيف لو بذلنا الجهود الكبيرة في نشر هذا الدين يا عباد الله؟ إنه دين حيوية ونشاط، إنه دين عبادة، إنه دين تطهير، إنه دين سعادة، وإنهم يستيقظون يوميا على مد جديد لهذا الدين. أليس هذا مكر الله بهم وكيده بهم؟ وهكذا يردد الأذان من خلال الأكواخ البسيطة في القرى النائية، يدخلون في دين الإسلام ويقبلون عليه ويتوجه الناس إليه، يجدون فيه ملاذا ضد الجريمة والمخدرات وأوحال الجنس والقاذورات، وتتزايد المساجد يوميا والمدارس الإسلامية في العالم، ويكون النمو الهائل والسريع لأعداد المسلمين. ففي مكان من الأماكن كانوا في عام 1996 600 ألف مسلم، وفي هذا العام 2 مليون مسلم. إنه شيء عجيب، إنه شيء عجيب في جالية المسلمين في جنوب أفريقيا. عباد الله، إن لدينا فرصة عظيمة لنشر هذا الإسلام الذي يوافق فطرة الناس التي فطر الله هؤلاء البشر عليها. وإنه بالرغم من جميع الكيد في كل الوسائل التي اتبعوها، فيبقى هذا الدين هو الدين الأكثر انتشارا وإقبالا من الناس وفهما. إنه يوافق هذه الفطرة، إنه دين الله ودين الفطرة التي فطر الله الناس عليها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى دينك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين. اللهم من أراد بلدنا بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره. آمنا في الأوطان والدور، وأرشد الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.